نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا ولا تجعله حجة علينا اللهم لا تجعله حجة علينا اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.